على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مصري مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا وسلي نسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إحنا يا سيدنا هنتكلم مع بعض في عجالة سريعة عن أحكام الحج باختصار شديد، أو سميه من الناحية العملية. الناحية العلمية بقى نبقى نقرأ الكتب ونذاكر إن شاء الله. أولا، يا قاصد الحج أخلص النية لله. أنت رايح فين؟ أنا رايح عبادة لله. اثنين، يا قاصد الحج أخرج من المظالم. أنا ظلمت واحد، رد له حاجته. ثلاثة، يا قاصد الحج تعلم أحكام الحج، فإن الله تعالى لا يعبد على جهل. تعال نحج بقى. سيادتك رايح مكة ولا المدينة؟ أنا رايح المدينة، فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا لم نطب في طيبة بطيب طابت به الدنيا فكيف نطيبه؟ فروحنا المدينة عادي، وبعد كده روحنا مكة نشتغل مع بعض. بقى احنا طلعنا من هنا على مكة نشتغل مع بعض. اول حاجة على الانسان ان يتجرد من المخيط ومن المحيط. المخيط اهو، والمحيط زي الجلابية بتاعتي كده بتحوطني. ويرتدي رداء وإذار، ما يلبسش شراب، ما يلبسش جزمة، ما يحطش ريحة، ما يقصش ضوافره، ما يقصش شعره. كل الكلام ده امتى؟ اول ما يقول لبيك اللهم بحج، او لبيك اللهم بعمرة، او لبيك اللهم بحج وعمرة. ما يقتلش حيوان، ما يصطادوش، بري او جوي، البحر براحته. ما يقطعش شجرة، ما يعقدش على امرأة، ما يجمعش امرأة. ادي محظورات الاحرام. انا بقى رايح الحمد لله على مكة، لازم تعرف انواع الاحرام. انواع الاحرام اللي هو النية، لابد ان تكون في الميقات الزماني والميقات المكاني. الميقات الزماني شهر شهر شوال، وكمان وذو القعدة وذو الحجة. فانا نويت الحج في شهر رمضان، كلام فاضي يا مولانا. نويت الحج في المحرم، كلام فاضي يا مولانا. يبقى المساحة بتاعتي من أول فين؟ ها، من أول شوال أنا نويت الحج. ده اسمه الميقات الإيه؟ الزماني. الميقات المكاني من أقرب نقطة للحرم ناحية بلدك. أنا في المدينة أبر علي، أنا طالع من مصر الجحفة، طالع من ناحية اليمن، ها يا لملم. طيب، وانت ماشي، فميقات أهل ليبيا هو ميقات أهل مصر، ميقات أهل تونس هم ميقات أهل مصر. طيب مثلا يعني بتوع الهند وباكستان دول بيعدوا على اليمن مثلا، ما مش عارف بيعدوا على ايه، هنقول بيعدوا على اليمن يبقى ميقات أهل اليمن، بيعدوا على العراق يبقى ميقات أهل العراق، بيعدوا على سوريا يبقى ميقات أهل سوريا. فهمتها؟ يبقى وانت ماشي كده لورا. طيب، ده اسمه الميقات المكاني. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جه عند الميقات المكاني وتحقق الميقات الزماني واغتسل صلى الله عليه وسلم، وحط ريحة في الهدوم ولا في جسمه؟ في جسمه مش في هدومه. ولسه ما قالش لبيك اللهم لبيك، عشان كده حط ريحة. بعد كده يا مولانا راح رايح مصلي ركعتين. انا صليت في الجامع تحية المسجد. ركعتي الإحرام ليست بدعة ولا حاجة، اقرأ في الأولى الفاتحة والثانية الكافرون، يعني الفاتحة وبعد كده الكافرون في الركعة الأولى، الركعة الثانية الفاتحة وبعدها سورة الإخلاص، ركوع وسجود وتحيات والسلام عليكم. طيب انت كده ايه احرمت؟ احرمت بايه؟ احرمت بالعمرة فقط او الركن؟ قلت لبيك اللهم بعمرة ورحت نازل على مكة وأنا متوضي، طفت 7 أشواط، أبدأ بالحجر، أحط الحجر على كتفي الشمال ولف 1 2 3 4 5 6 7 عند الحجر، سلام عليكم، أدي الركن الثاني. رحت رايح مصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم لحد آخر الجامع، قرأت في الأولى الفاتحة والكافرون وفي الثانية الفاتحة والإخلاص سنة. رحت شارب ماء زمزم لما بطني اتملت سنة، وماء زمزم لما شرب له. رحت رايح اسعى سنة كون متوضي، لكن لو مش متوضي خلاص. يبقى الركن الاولاني النية، الاحرام مع النية، الركن الثاني الطواف، الركن الثالث السعي بين الصفا والمروة، من الصفا للمروة 1، من المروة للصفا 2، يبقى 3 3.5، ادي الركن الثالث. الركن الرابع الحلق أو التقصير، ويكفي في التقصير 3 شعرات. العمرة خلصت، البس قميص وبنطلون، البس جلابية، انت حر. طيب لو واحدة ست جسمها كله ها مكسي عدا الوجه والايه ها وتغطي رجليها، ولا ما تغطيش؟ تغطي رجليها. طيب احنا عملنا العمرة وتحللنا، يوم 8 هقول لبيك اللهم بحج في أي مكان في مكة. اسم سيادتك إيه؟ متمتع، أي فعل العمرة وتمتع بين العمرة والإيه والحج، عليه دم يعني يذبح خروف ولا ذبح إلا في منى. أدي النوع الأولاني، ودي أصعب حاجة عشان الناس مش يعني بتلخبط فيها. رقم 2 الحج إفرادا، جه في آبار علي في لملم في الجحفة في المكان البتاع أو ما يوازيه، راح قال لبيك اللهم بحج وفقط، أدي أول ركن، ويقعد يلبي. صاحب العمرة يلبي من أول الإحرام لحد ما يشوف الكعبة، أما صاحب الحج فيلبي من أول إيه الإحرام إلى رمية الجمرات الكبرى اللي هي العقبة الكبرى. لا يوم 10 ومعشرة صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طب الإفراد ده يعمل إيه بقى؟ بعد ما أحرم راح نزل لي على فين؟ على مكة، وطاف طواف القدوم. طواف القدوم سنة، عملته خدت الثواب، ما عملتوش لا ثواب ولا عقاب. طب المعتمر ليس عليه طواف قدوم، المعتمر أول ما دخل دخل عليها على الركن. اللي مش فاهم يسألني، أنا ما عنديش مشكلة خالص، دخل على الركن وقاعد بقى بهدوم الحج ومحافظ على نفسه من المحظورات لحد يوم 8 نشتغل مع بعض، سيبه دلوقتي. يبقى اول نوع ايه ها؟ تمتع. رقم 2 الافراد. رقم 3 القارن، الحج والعمرة في نفس واحد، وحج الافراد ليس عليه هدي. جينا بقى رحنا رايحين عاملين حاجة ظريفة قوي، وهي ايه؟ الحج قارنا، فراح جه عند الميقات المكاني وقال لبيك اللهم بحج وعمرة، يبقى وفر رحلتين في رحلة ولا لا؟ يبقى يعمل ايه؟ عليه هدي. كل اللي يعمله بالحج هو العمرة، فراح نزل على طواف الايه القدوم. حكم طواف القدوم ايه ها؟ وقعد لي لحد يوم 8. النوع الرابع ده راجل طيب مش عارف حاجة خالص، يا مولانا انت معتمر عمرة ولا حج؟ انا ماليش دعوة، انا رايح احج. قارن ولا افراد ولا تمتع؟ انا رايح احج، ماليش دعوة بحاجة خالص، ده بيعتبروا ايه ها؟ افراد، وان شاء الله حجه صحيح. يوم 8 الحج 5 ايام، واحفظهم معايا واوعى تلخبط فيهم، يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر وأول يوم من أيام التشريق وتاني يوم من أيام التشريق، يبقى كده كم يوم ها؟ 3، ويبقى كده ها 5 أيام هم، وانت نازل تجيب لي جلابية خلاص خلصت. أول يوم يوم 8 اسمه يوم التروية، يوم 9 هو يوم عرفة، يوم 10 يوم النحر، يوم 11 أول يوم من أيام التشريق، يوم 12 تاني يوم من أيام التشريق، خلص الحج. تعال بقى بالراحة بقى كده مع بعض بقى، هنعيد لك مولانا. يوم 8 يوم التروية، يوم 9 الوقوف بعرفة، يوم 10 يوم النحر، يوم 11 أول يوم من أيام التشريق، يوم 12 تاني يوم من أيام التشريق، خلص يا مولانا. أدي الحج الخمس أيام أهو، بالراحة بقى كده نركز مع بعض. والجمار في يوم 10، الجمر في يوم 10. حاضر حاضر بالراحة، ما تستعجلش. ركز بس في الخمس أيام اللي هنقولهم بقى في خمس دقايق كده، ويبقى إحنا كده خلصنا بقى. يوم 8 في أي مكان في مكة، قول يعني يعني الحتة بتاعتنا كده، قول لبيك اللهم بحج، واطلع لي على منى، والمبيت في منى، والذهاب لمنى يوم 8 سنة، عملته خدت الثواب، ما عملتوش لا ثواب ولا عقاب. بعض الشركات أو معظم الشركات بتطلعني يوم 8 على عرفة، اطلع علشان خايفين على الأماكن. إذن المبيت في منى يوم 8 حكمه إيه؟ سنة. يعني إيه سنة؟ السنة في الحج عملتها خدت الثواب، ما عملتهاش لا ثواب ولا عقاب. الركن لازم تعمله، ولو ما عملتوش حجك باطل. الواجب يكبر بإيه؟ بدم. بس خدني على قد عقلي وامشي معايا في الخمس أيام بالراحة. قعدنا بقى في منى، ويوم 9 اللي هو اليوم رقم كام؟ اطلع لي على عرفة، وعرفة كله موقف. اقرأ بقى الحشر، اقرأ الأعلى، قل هو الله أحد، كتر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. اعمل اللي تعمله، اقعد صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اقف اطلع، اقم اتمشى، روح هتأكل وكل براحتك بقى، وما تصوموش. عرفة لينا احنا هنا بصيام سنتين سنة، لكن صيام عرفة للحجاج ايها مكروه، يعني ربنا خفف عليك يا سيدي ما تشددش. سنة انك تصلي للظهر والعصر جمعا وقصرا تقديما، يعني الظهر مع العصر في وقت الظهر، وصلي ركعتين وسلم واجيب ركعتين، سنة. اللي عمل غير كده مش حرام. الليل ليل خلاص خلصنا، انزل لي من عرفة، حكم الوقوف بعرفة ايها ركن، ادي كده كام ركن؟ 2. انزل لي من عرفة، سمي عرفة بعرفة حيث تعارفت حواء وآدم مع بعض في جبل عرفات، وسمي يوم التروية بيوم التروية عشان ربنا أمر إبراهيم عليه السلام بذبح الخروف يوم 8، فتروى قعد يفكر ينفذ ولا لا، استغفر الله، قعد يفكر أذبحه إزاي وفين. أدي يوم التروية وعرفة تعرفوا على بعض. نزلنا من عرفة على المزدلفة ليلة 10، المبيت بالمزدلفة من الواجبات، عملته خدت الثواب، ما عملتوش يلزمك ايه؟ الهدي. أبد في المزدلفة قد ايه؟ حطيت الشنطة وخدتها تاني ومشيت، رأي المالكية. قعدت النص الليل، رأي الشافعية. نمت اليوم كامل ومشيت الصبح، رأي الحنفية. وسميت المزدلفة بالمزدلفة حيث ازدلاف أي اجتماع الناس، ولملي من المزدلفة 49 حصوايا أو 70، وهنقول ليه. ألم من فين؟ طب أنا لميت من منى مش حرام، بس السنة نلم من فين؟ من المزدلفة. مشينا من المزدلفة ورحنا طالعين على فين؟ على منى. طلعنا على فين؟ على منى. امتى طلعنا على منى؟ يوم 10، قبل يوم 10 يعني بالليل. المهم لما جه الصبح بتاع مين؟ بتاع يوم 10، ركز عشان في اربع اعمال في اللي انا بقوله. اؤمر هنصلي المغرب والعشاء في المزدلفة جمعا وقصرا تأخيرا، سنة سنة وليس فرض، سنة. إنما المبيت في المزدلفة هو اللي إيه؟ سنة ولا واجب ولا ركن؟ واجب، عشان يكبر بيها بدم. كلام جميل، الله يفتح عليك. رحنا على فين؟ على منى. رحنا على منى إمتى؟ يوم النحر اللي هو يوم كام؟ 10، تالت يوم، سموه يوم النحر عشان بنذبح فيه. أول عمل من الأعمال اذبح. انا دفعت صك في شركة الرجحي خلاص دي بالوكالة. اتنين قص شعرك. تلاتة ارمي 7 من 49 او من 70 اللي هي رمية العقبة الكبرى ويكون رمي بسم الله الله اكبر 1، بسم الله الله اكبر 2، رحت انا رامي 7 مع بعض اتحسبت لك 1. بعد ما رميت انا عملت كده كم عمل؟ لو عملت طب ابدأ بمين فيهم؟ اي واحد ابدأ فيه. لو عملت 2 من 3 اتحلل تحلل اصغر، ينفع اقص ضوافري، احلق شعري، البس هدومي، لكن الافضل تقعد لحد ما تخلص، بس ابعد عن مجامعة الزوجة. انا تعبان، استريح شوية. لا الحمد لله انا تمام. انزل لي تحت وطوف طواف الايه؟ الافاضة او الركن. حكم طواف الافاضة ركن. يعني ركن لا فيها لا خفيها. لا تعمله يبقى حجك صحيح، لا ما تعملوش يبقى الحج ايه؟ باطل. لا يكبر بدم، لازم تعمله. ولازم تكون متوضي. والحجر يبقى على ايدك ليه يا مولانا؟ ها؟ طب انا بقى في الطواف الرابع نقض الوضوء، وماله يا سيدي؟ روح اتوضى وتعالى. اعيد من الاول يا مولانا، مذهب الملكية. اعيد من اول الشوط الثالث اللي انا غلطت فيه. ايوه ده مذهب الشافعي، انت حر، اديني يسر. خلصنا طواف، ادي الركن رقم كام؟ 3 ولا 4؟ على مذهب الشافعية 4، لان على مذهبنا الحلقة او التقصير من الاركان. يبقى انا احرمت، حلقت، طفت، خشي على السعي. خلصت ولا ما خلصتش؟ ولا سعي الا بعد طواف صحيح. ما ينفعش اسعى قبل ما طوف. احفظ يا مولانا، لا سعي الا بعد ايه؟ طواف صحيح. خلصت الحمد لله. ارجع لي على منى بقى. المبيت في منى ايام التشريق من الواجبات ومن السنن عند المالكية. يبقى المبيت بمنى في ايام التشريق على رأي المالكية ايه؟ سنة. لكن عندنا ان هو من الايه؟ يا عم اعمله يا سيدي اعمله. احنا قلنا كده يوم 8 عملنا ايه؟ 8 نوينا ورحنا على منى. يوم 9 عملنا ايه؟ على عرفة ونزلنا عليها على المزدلفة. يوم 10 رمينا 7 وحلقنا ودبحنا. طفت، ممكن تطوف اول يوم او تاني يوم، وسعينا اول يوم او تاني يوم. تعالى بقى يوم كام بقى؟ اول يوم من ايام التشريق يوم 11. اصحى بقى وارميلي 21 جمرة، 7 صغرى 7 وسطى 7 كبرى، يبقى 21. وامبارح 7 كام؟ 28. خلاص شكرا يا مولانا. تعالى لي بقى ها تاني يوم من ايام التشريق اللي هو اخر يوم، ارميلي 7 صغرى و7 وسطى و7 كبرى، يبقى 21 و28 كام؟ كده الحج خلص. لو قعدت لي بقى لغروب الشمس يبقى انت متأخر. هتبات لي بقى لتالت يوم من ايام التشريق وترميلي 7 صغرى و7 وسطى و7 كبرى، يبقى 49 و21 كام؟ 70 رمية. لكن اطمن السعودية هتنزلك بدري وتبقى ايه يا مولانا؟ ها وتبقى متعجل. ادي الحج خلص كاملا مكملا. حد عاوز حاجة؟ لو حد اصلا يعني عمل يعني في يعني اتنين واجب، يعني المفروض الواجب واحد بوظ واجبين، ما باتش بالمزدلفة عليه دم، وأحرم بعد الميقات وما رجعش عليه دمين. فهمتها ولا فهمتهاش؟ إيه المشكلة؟ كل خطأ عمله من الواجبات يبقى قصاده إيه؟ قصاده دم وخلاص. زيارة المدينة، اقعد صلي على النبي كتير. استحمى الأول لدخول مكة، وهنا استحمالي لدخول المدينة بتاعت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. خش على الروضة صلي ركعتين، والسيوطي قال الجامع كله روضة. خش على حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقول له الكلمتين اللي نفسه يسمعهم: اللهم جازي عنا سيدنا محمدا خير ما جازيت به رسولا ونبيا من أنبيائك. خش على سيدنا أبو بكر سلم عليه، سيدنا عمر سلم عليه، خش على البقيع سلم على 10,000 صحابي، 9 زوجات، سيدنا عثمان بن مظعون، سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا الحسن، سيدنا زين العابدين، سلم عليهم كلهم، روح خد لك ركعتين في قباء، خد لك ركعتين في تحويل القبلة مسجد القبلتين، روح عند سيدنا حمزة وسلم عليه وادعي هناك، بص على جبل أحد اللي انت هتشوفه في الجنة، متع نفسك طول ما انت في المدينة بالصلاة على رسول الله، وخد نفس عميق في المدينة كده، لعلك أن تشم هواء شمه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع النبي حق قارن. في حاجة نسينا نقولها لكم، بعد ما خلصت خالص مكة تطوف طواف اسمه طواف الإيه؟ الوداع. طواف الوداع عند الجمهور من الواجبات وعند المالكية من السنن، يعني لو ما عملتوش هتذبح. طواف الوداع ليكن آخر عهدك بالبيت لها الطواف. يبقى أنا عندي كم طواف دلوقتي؟ عملتهم 3: طواف القدوم سنة، طواف الركن الإفاضة ركن، طواف الوداع من الواجبات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.